رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه كما أشار إلى المصنف رحمه الله بعد ذلك، وفيه بيان كيفية دفعه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة، وفيه أنه دفع منها يمشي مطمئنا صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. حتى إذا كان بالشعب، يعني بين عرفة ومزدلفة، نزل عليه الصلاة والسلام فبال. وهذا كما هو واضح من سيرته أنه تنقل من المشاعر راكبا عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ، فيه دلالة على أن يشرع لمن أحدث أن يتوضأ ولو لم يريد الصلاة، وفيه مشروعية المداومة على طهر. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه هو إمام الناس في ذلك، إمام الناس عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم في الحج وفي سفر، ومع ذلك لم يترك الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن كثيرا من الناس يقفون بوقوفه وينزلون بنزوله وينتظرون ارتحاله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يترك الوضوء، لكنه جمع بين المصلحتين، فعمل بما كان يعمله من سنته من المداومة على الوضوء، لكنه خفف الوضوء. قول لم يسبغ الوضوء ليس المعنى أنه لم يكمل أعضاءه، فالمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، ليس المراد الوضوء اللغوي أنه توضأ بمعنى غسل يديه أو غسل بعض أعضائه. المراد الوضوء الشرعي من جهة إطلاق اللفظ، ومن جهة أيضا أن هذا هو هديه وعادته عليه الصلاة والسلام. لكن لم يسبغ الوضوء المعنى أنه توضأ وضوءا خفيفا كما في رواية أخرى عند البخاري، فلم يكرر ثلاثا ويبالغ في الوضوء أو يبلغ في الوضوء كما هي عادة الصلوات الله وسلامه عليه. فقلت له: الصلاة فيه دلالة على أنه يشرع لمن كان مع إمام أن يشير بشيء يخشى أن يكون نسيه أو غفل عنه، ومن ذلك قوله: الصلاة يا رسول الله، يذكره لأنه لعله نسي عليه الصلاة والسلام، فقال: الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب. وفيه علمهم بأنه عليه الصلاة والسلام كان يحثهم على مثل هذا ويأمرهم به، فقال: الصلاة أمامك. وربما أيضا كان من أسامة هذا ليعلم الحال وليعلم الحكمة أيضا، حينما لم يصلي عليه الصلاة والسلام المغرب في وقتها في ليلة يوم النحر، فقال: الصلاة أمامك. إما أن المراد الصلاة أمامك أي بين يديك سوف تراها، أو أمامك المراد مكان الصلاة ومحل الصلاة أمامك، يعني في موضع نزولنا وهو المزدلفة، وهذا هو الأظهر، يعني ليس تصلى هنا. وهذا قد استدل به جمع من أهل العلم أنه لا يصلى في الطريق، قال بعضهم: لا يجوز أن يصلي في الطريق، ويجب أن يصلي في المزدلفة ولا يجمع جمع تقديم. قالوا إن هذا في الصلاة للجمع في ليلة النحر في لقب المزدلفة، ويكون جمع تأخير. وقد يشهد له والله أعلم ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، قال: صلاتان حولتا عن وقتهما، حولتا عن وقتهما. هذا جاء مرفوعا وموقوفا عن من حديث مسعود رضي الله عنه، ولهذا قال: الصلاة أمامك، السلام وبركاته. وثبت عن جابر عند ابن مسعود بسند صحيح أنه يقول: لا صلاة إلا بجمع، السلام وبركاته، لا صلاة إلا بجمع، لا تصلى إلا بجمع، يعني بمزدلفة. وعليكم السلام وبركاته. والمعروف عند الجمهور أنه على سبيل السنة والأكمل، وهذا هو المعروف أيضا في صفة جمعه عليه الصلاة والسلام في السفر، أنه كان يصلي صلاة جمع تأخير إذا كان نزوله في الوقت الثاني، وجمع تقديم إذا كان نزوله في الوقت الأول في وقت الأولى، وهنا نزوله في وقت الثانية. فلهذا قال الصلاة أمامك، فركب عليه الصلاة والسلام، فيه جواز ارتداف وأنه لا بأس، وفيه تواضع عليه الصلاة والسلام حيث أردف أسامة رضي الله عنه من عرفة إلى المزدلفة، فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأ وأسبغ الوضوء مرة أخرى. هذا يبين أن قوله ولم يسبغ الوضوء أنه وضوء شرعي، أن الوضوء الشرعي يعني المعنى خفف، ولهذا قال وتوضأ وأسبغ الوضوء، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوضوء وعلى إسباغ الوضوء في كل أحواله. وقد يكون وضوءه هذا من حدث أو احتاج عليه الصلاة والسلام ولم ينقل، والذي يتبين من ظاهر الحديث، وإن كان أهل العلم اختلفوا في إعادة الوضوء هل يشرع أو لا يشرع، على أقوال عدة، يعني إذا لم يكن هناك سبب من صلاة تحضر، يعني أن يعيده بلا سبب، وهو يعاد لأسباب، كما لو صلى الظهر بوضوء ثم حضرت صلاة العصر وهو على وضوء صلاة الظهر فيسن أن يعيده مرة أخرى، لكن لو توضأ للصلاة ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى بلا سبب يدعو ذلك فهذا فيه خلاف. وقيل إن أراد أن يصلي صلاة أخرى لا بأس أن يعيد، والأقرب أنه يعاد في السلامة والبركات إذا احتاج لذلك، كما لو وجد ضعفا واحتاج إلى أن يتوضأ لينشط أو توضأ لأجل ينشط. وقد يكون من أسباب ذلك أن يتوضأ لأنه يريد أن يحافظ على الوضوء لكنه لم يسبغ لانشغاله ثم أعاده مرة أخرى لاطمئنانه، وهذا هو ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه توضأ مرة أخرى لما نزل المزدلفة وأسبغ الوضوء. ولهذا دل وبين بقوله وفعله أن إسباغ الوضوء مشروع على كل حال حتى في أحوال المكاره. ألا أدلكم على ما يرفع الله بالدرجة ويمحو الله بالخطايا؟ قال إسباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره، يعني في وقت الشدائد من شدة البرد وشدة الحر وما أشبه ذلك، ففي حال الاختيار يكون أولى. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، وفيه كما تقدم مشروعية إقامة الصلاة للمغرب وقبل ذلك الأذان، وهذا الموضوع اختلف فيه العلم، والصواب ما ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أذن للأولى ثم أقام للأولى ثم أقام للثانية، وهذا هو الصواب أنه يؤذن أذان واحد ويقام للأولى ثم يقام للثانية، كما فعل عليه الصلاة والسلام في عرفة أذن للظهر ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر، لأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد جمع تقديم أو جمع تأخير، كان النداء في وقت الأولى أو وقت الثانية ثم الإقامة لهما، لأن الإقامة للصلاة الحاضرة والنداء لهما كليهما. ثم أقيمت صلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزل، في دلالة على لا بأس من الفصل بين المجموعتين وخاصة عند الحاجة، لكن فيه المبادرة إلى الصلاة، بادر أول ما نزل المزدلفة صلى عليه الصلاة والسلام ولم يبدأ بشيء قبل الصلاة. ثم بعد المغرب أناخ كل إنسان منهم بعيرة حتى لا يطول على رواحلهم فيشق ذلك عليها، وأن مثل هذا لا يؤثر في الفصل بين المجموعتين حتى ولو كان الجمع في وقت الأولى، لأنه الفصل بين المجموعتين في وقت الثاني لا يؤثر بلا إشكال عند الجميع. لكن خلاف في إذا ما في إذا كان الجمع في وقت الأولى، مثل لو جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب أو الظهر والعصر في وقت الظهر. والصحيح أنه لا يضر الفصل بينهما في وقت الأولى كما لا يضر في وقت الثانية. ثم في منزله، في منزله دلالة على أن لهم منازل وأنهم كانوا يجعلون لهم أمكنة خاصة حتى في المزدلفة. وقال وأناخ كل إنسان منا بعيره في منزله، وفي دلالة على أن الإنسان يشرع يضع دابته عند منزله حتى لا يضر غيره ولا يضيق على غيره، ولهذا مع سعتها أناخ بعيره عند منزله ليكون أيسر له، وأيضا فيه دفع للمضرة عن غيره. ثم أقيمت صلاة العشاء، يعني بعدما صلى المغرب وأناخ كل إنسان بعيره، يعني مقصورة الركعتين، فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وفي هذا دلالة على أنه لا يصلى سنة راتبة ولا نافلة بين المجموعتين، وأنه لا بأس من الوصل بينهما لكن يفصل بالإقامة كما في هذا الحديث وحديث جابر. نعم. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم بنحو من هذا السياق، وفيه أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما تحاورا في مسألة مهمة وهو تيمم الجنب، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المدارسة في العلم والمحاورة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، وفيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك غيرهم من أهل العلم، وهذا محل إجماع، أن المرجع عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهذا هو الواجب. وفيه إنصاف الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض حينما يريد عليه الدليل، وفيه أنهم لا يتعصبون ولا يتكلفون، بل فيه أنهم كانوا يعودون إلى الحق رضي الله عنهم بمجرد ما يعلمون. ولهذا فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان أبو موسى مجلا لأبي عبد الرحمن، وكان يرجع إليه كثيرا، وكان إذا أشكل عليه الأمر قال أنتظر رأيك، وقد وقع له هذا في مسائل معروفة رضي الله عنهم. قال أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا. هو كأنه من قوة كلام أبي موسى يعلم ذلك منه، ولهذا سأله، وكأنه أراد أن يعرف وجه هذا الرأي وهذا الاختيار. وابن مسعود مع جلالته في الصحبة وجلالته في الرواية والفقه، إلا أن الإمام مهما بلغ فإنه غير معصوم، ولهذا قال لا، يعني أنه لا يتيمم. وهذه الشبهة قديمة، وقد جاءت عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وكان يقولان إن الجنوب لا يتيمم إذا لم يجد الماء. وكأن شبهة والله أعلم أن الله عز وجل لما ذكر في آيتي النساء والمائدة غسل الجنابة، وذكر في آية المائدة آية الوضوء ولم يذكر في آية النساء، وذكر فيهما غسل الجنابة، قال فلم تجدوا ماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر بعد ذلك الأحداث الصغرى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا في الآيتين كليهما في النساء والمائدة. فلما ذكر سبحانه وتعالى التيمم بعد الأحداث الصغرى كأنه ما فهم أنه خاص بالأحداث الصغرى، وأنه لا يعود إلى حدث الجنابة الأكبر. فلهذا قال لا، لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية؟ هذا السياق فيه نظر، والمعروف في الرواية أن أبا موسى احتج بقصة عمار مع عمر ثم بعد ذلك احتج بالآية، وهذا هو الظاهر وهو الأقرب من جهة قوة الدلالة. فإن أبا موسى احتج على عبد الله بن مسعود بقصة عمار مع عمر رضي الله عنهم حينما كان في سفر فأجنب، فعمر رضي الله عنه لم يصنع، لم يتوضأ أو لم يعلم الحكم ولم يجد الماء فلم يصلي فبقي على حاله. أما عمار فتمعك في التراب وتمرغ كما تتمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة، ولم ينزل بعد في ذلك الوقت بيان صفة التيمم، في صفة التيمم ولبدل التراب لم يتبين له، فقاس بدل الوضوء بدل الغسل وهو غسل الجسم كاملا بأن يمعكه ويتمرغ بالتراب، كما أن الجنب يغسل بدنه كله كذلك يتدلك بالتراب ويتمرغ بالتراب في جميع بدنه، كما أنه في حال التيمم في الوضوء يمسح وجهه ويديه، يمسح وجهه ويديه. لما رأى أنه يغسل يمسح مواضع الوضوء أغلب مواضع الوضوء الوجه واليدان، رأى أنه أيضا في الجنابة يكون لجميع البدن. وفيها أن عمار رضي الله عنه وقع له مع عمر هذا، وعمر نسي القصة وكان يقول إن الجنب لا يتيمم، فذكره بالقصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيك أن تضرب يديك الصعيد كما في هذا الحديث، وضرب هكذا ثم مسح بشماله يمينه وثم مسح أيضا بعد ذلك شماله بيمينه ثم مسح وجهه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر عمر رضي الله عن ذلك، ثم قال إن شئت لم أحدث، قال نوليك ما توليت. فاحتج أبو موسى رضي الله عنه على ابن مسعود بقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، يعني أنت تيمم، وأن التيمم للجنابة مثل التيمم للوضوء، وأن بدل غسل الجنابة هو التيمم، وأنهما لا يختلفان في الصفة، إنما في النية في حال بدل الجنابة إذا كان جنوب ينوي التيمم لرفع الجنابة، وفي حال الوضوء ينوي لرفع الحدث الأصغر. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لأبي موسى ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، لم يقنع بقول عمار، يقول يا أبي موسى. قال أبو موسى دعنا من أمر عمار، فكيف تصنعون بهذه الآية، يعني آية المائدة، آية المائدة ليست آية النساء، لأن آية المائدة التي فيها، لأن هي التي فيها الوضوء. ثم بعد ذلك جاء ذكر الأحداث، يعني ذكر الوضوء ثم غسل الجنابة ثم الأحداث، فآية النساء ليس فيها ذكر أعضاء الوضوء. يا أيها الذين إذا قمتم صف اغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فقال كيف تصنعون بهذه الآية، وفي هذا انتقال من الدليل إلى دليل أظهر، وأن هذا هو الواجب على المناظر حينما يحاجج ويناظر ويكون عنده فعليه أن يبدأ بالأدلة ولا يستنفد دليله، حتى بل يبدأ مع الخصم بالدليل الأضعف حتى يكون ردا لشبهته، فلا تجد شبهة تضعف، فإذا لم يقبل أتاه بالدليل الأقوى، ثم هكذا فيأتيه بعد ذلك بالدليل الفاصل البين. ولهذا قال دعنا منه أمر عمار، قصة عمار، فكيف تصنعون بها، فلم تجدوا ماء فتيمموا، صريح عام، فلم تجدوا ماء، نكرة في سياق النفي تشمل جميع أحوال فقدان الماء لكل من يحتاج الطهارة، طهارة صغرى أو طهارة كبرى. فلم يدري ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول، فقال يوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يتيمم، فكأنه اجتهاد منه. فقال إنما تركتم ذلك، وهذا المعروف في الرواية أنه ليس من قول أبي موسى، والرواية فيها نظر، هذه الرواية رواية الطائي رحمه الله، المعروف أنه من قول الأعمش لشقيق وليس من قول أبي موسى رضي الله عنه، هذا كما هو نص في رواية البخاري، وهو ما دل عليه كلام أبي موسى أيضا، وهذا واضح مبين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم بعد الأحداث الصغرى، وقبله ذكر الحدث الأكبر وإن كنتم جنوا الطهر، وفي آية المائدة ذكر الوضوء ثم ذكر الجناب هو وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، ثم بعد ذلك ذكر الأحداث الصغرى، وإذا لم يستطع أو لم يجد فيتيمم. فإذا قيل إنه خاص بالأحداث الصغرى، فعلى هذا نرجع التيمم إلى الوضوء، والوضوء في أول الآية، وتيمم الجنابة بعد ذلك، تيمم وغسل الجناب بعد ذلك، فكيف يرجع إلى الأبعد ولا يرجع إلى الأقرب؟ ثم قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فإنه إما أن يكون عام في الملامسة معنى الجماع ومس البشرة، أو يكون للجماع، ولا يمكن أن يقال إنه لمس البشرة دون الجماع، لا يمكن. ولهذا وهذا يبين أن ما جعلني مسعود أن نقولها أو لامستم النساء أن المراد به مس البشرة أنه ضعيف، وأن المراد قول أو لامستم النساء الجماع. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في نفس الآية الأحداث الصغرى والأحداث وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، فذكر في هذه الآية أغلظ الأحداث الصغرى وأغلظ الأحداث الكبرى وهو الجماع، وأغلظ الأحداث الصغرى وهو الإتيام من الغائط، فدل على أن ما دونهما من الأحداث الكبرى كما لو احتلم بلا جماع أنه يتيمم من باب أولى، وكذلك الأحداث الصغرى كما لو سبقه ريح أو غلبه النوم فإنه من باب أولى أن يتيمم، إذا كان يتيمم عند فقد الماء من الحدث الأصغر، ويتيمم عند فقد الماء من الحدث الأكبر، أو أغلظ الأحداث الكبرى وأغلظ الأحداث الصغرى. فالله عز وجل ذكر أغلظ الأحداث الصغرى وأنه يتيمم لها عند فقد الماء، وأغلظ الأحداث الكبرى وأنه يتيمم لها عند فقد الماء، وهذا من عظيم دلالة القرآن على هذه المعاني. ولهذا كان الثابت أنه عام لجميع الأحداث الصغرى والكبرى عند فقد الماء. وعلى هذا استقر الأمر، والظاهر أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا رجعوا إلى ما جاء عن عمار وكما قال أبو موسى رضي الله عنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.